مجنون ليلى. ايه يا سيد بيه، انت نسيتني ولا ايه؟ انا شاهي. يا ست شاهي بعد اذنك، يعني انا اسمي وليد. واضح ان في سوء تفاهم يا مدام شاهي، وبعدين يخلق مش شبه 40. لا انا كده هزعل، هزعل بجد. خلاص بقى يا وليد مشيها يا سيد للمدام تزعل. انت قلتي حضرتك اسمه سيد ايه؟ سيد عنبة. انا الاسم ده سمعته قبل كده. انت تعرفي شفيق الشايب؟ انا لا اعرف شايب ولا عيب، انا اعرفك انت يا قلبي. ممكن بس خطوتين لورا عشان مش عارفه اتنفس بعد اذنك. وحشتني موت يا قلبي. انا لما لقيت تليفونك مقفول كلمت حرنكش. حرنكش؟ ايوه، وحرنكش قال لي كلمي كرفس، وطبعا كرفس قال لي كلمي الاستاذ بقدونس. وانت كنت بتشتغل ايه في سوق العبور؟ انا متاكد ان الست دي مجنونه. بصي لي هنا يا سيد. ايوه يا مدام، والاستاذ كولومب قال لك ايه؟ كرفس قال لي انك مسافر لندن. وكمان كنت في لندن يا عم وليد. انا قلت اسمه سيد. انا اسف، بس واضح انك بتحبي سيد بيه قوي قوي، مش كده؟ طبعا، سيد اللي بدل حياتي من جحيم لنعيم. انا عملت كده؟ طب ما تتفضلي كده تستريحي وتحكي لنا الحكايه وتقولي لنا سيد بيه عنبه حول حياتك من جحيم لنعيم ازاي. ايوه اتفضلي يا هاني. ما تقول لهم انت يا قلبي. معلش يا شاهي، اصل مركب طقم سنين جديد وبقي قافش حبتين. سلامت بقك يا قلبي. خليكي معايا يا مدام، قولي لي سيد عمل ايه بالظبط من فضلك. شوفي يا مدام، لو عندك مشكله سيبي ايديك والغي دماغك وترمي في حضن سيد بعنب. أفنم؟ انت عارف يا قلبي، جوزي بقى شبشب في رجلي، والفضل يرجع لك انت. يرجع لنا؟ هو اللي انت عملته شوية يا قلبي. دي حاجة بسيطة يا شاهي، وبعدين اللي يفكر يجوزك لازم يبقى بلغة مش شبشب. اموت واعرف انت عملت ايه في البت المسلوقة اللي جوزي كان رايح جاي وراها دي. فص ملح وداب. ناني بتقول اكيد سيد خدها مع لندن. فعلا انا خدتها لندن، بس اتمسكت في المطار. اوه ده انا نسيت، تصور ان جوزي كل ده مستنيه في العربية. الشبشب كل ده قاعد في العربية؟ الحقيقة يتقطع. سوري يا جماعة انا مضطر امشي، كلني يا قلبي، باي. ده انت طلعت مصيبة يا عنبة بيه. طب انا دلوقتي لما احب اكلمك اقول لك ايه؟ وليد حمدان ولا وليد نعناعة ولا سيد عنبة ولا ايه؟ قولي لي يا قلبي. بقلك مستحيل يا برنس، انت ما بتعرف سيد عنبة قديش هو مسيطر عليهم. معقول الواد المفعوص ده مسيطر على رجالة بشنبات لهم تاريخ في النصب والاحتيال؟ 15 واحد في مؤسسة ابو عقلة ما بيتحركوا خطوة الا باذن من سيد عنبة. غريبة اوي الحكاية دي. أمال فين أبو عقل الراجل الكبير؟ حسب ما فهمت إنه مات وسيد ابنه الوحيد. تعرفي يا شاكي، لو الموضوع بتاعنا ده عد على خير وسيد رجعت له الذاكرة وخدنا التمثال والفلوس، هنعمل شغل كبير قوي مع سيد عنبة. وليش بقى سيد بالذات؟ الواد ده دخل دماغي، تخيلي، ولمت لك رأي تاني. هو بصراحة شاطر ونفذ عملية البنك مثل ما بيقول الكتاب بالضبط، بس انت متعود دايما ما تعمل الا عملية واحدة في كل بلد من روحها. ليش بقى مصر مصر تعمل فيها عملية تانية؟ الله، البلد دي خيرها كتير قوي قوي، بس اللي شغل دماغه مهنون ليلى. انت اخر مرة شفت المرحوم ابوكي امتى؟ يجي من 20 سنة. شوف الراجل الناقص، هو عملها معاك انت كمان؟ اول ما امي ماتت الله يرحمها سابني انا واخواتي عند خالتي الله يرحمها، وراح اتجوز قبل فاطمه مامه سميره. وطبعا لما فاطمه تعبت ودخلت المستشفى سابها وراح اتجوز الغندوره. ايوه، وقبل راوية اول ما عرفت انه فلس طلبت منه الطلاق. اهو كله سلف ودين، ذنبك وذنب اخواتك. بس انا كان نفسي اشوفه قبل ما يموت. احنا ما عرفناش خبر الوفاة الا لما ظهر ابراه وبلغنا. قطع وقطع سيرته، كانت دخلته نحس علينا. طلع ايه هو جاي نطلنا زي فرقع لوز؟ ازيك يا سميحة؟ اهلا يا رنا، اتفضلي. مساء الخير يا تانت. بقولك ايه يا رنا، بقولك ايه، انا بجزع من كلمة تانت دي. قوليلي يا ام وليد. حاضر يا تانت. شاري شاري، حاضر يا مامي وليد. هقولك حاجة حلوة اوي هتفرحك، عندي ليكي اخبار هايلة. قولي يا حبيبتي، قولي فرحيني. انت لقيتي وليد؟ فضلت ادعبس دعبيس دعبيس لحد ما جبت نمرة الدكتورة ليلى في البيت. وكلمتيها؟ ايوه وردت علي مامتها. رنا رنا رنا اختصري اختصري. هقول لحضرتك حاضر يا طنط. قالت لي ان الدكتورة ليلى نزلت هي ووليد راحوا يتعشوا برا ولما يرجع هتكلمني. يخص عليك يا وليد، بقى سيبني متشحتف عليك ورايح تتصربح في الشوارع. يعني هو فاكرك يا ماما؟ ايوه هو مش فاكر حد فينا خالص مالس. انت بيخيل عليك الكلام ده؟ ده وليد اول ما هيشوفني هيترمي في حضني، ده نمه. ان شاء الله يا ماما اول ما هيشوفك هترجع له الذاكرة على طول. يسمع من بقك ربنا، وليد وحشني قوي، ده ابني بطني ودنيتي، هو انا ليا فيها حاجة غيره؟ ليه وانا رحت فين بقى يا ست ماما؟ مش انا برضو زي بنتك؟ طبعا انت واخواتك البنات كلكم حبايبي. بس انا كنت عايزة اسأل حضرتك سؤال يا تنت. مش وليد برضو اسمه وليد وحضرتك يعني تبقي مامة وليد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه يا بنت الشخبطة اللي بتقوليها دي؟ ده اصل وهدة. مالك يا بنت؟ واحدة اسمها ام وليد هيبقى ابنها اسمه ايه؟ شعبان. طيب ليه في المؤسسة بيقولوا الوليد سيد بيع ده؟ يا بنت قطعت المؤسسة واليوم اللي شفنا فيه المؤسسة. اسمعي يا رنا، لو اي حد من المقاطيع اللي في المؤسسة نطق الاسم ده قدامك اقلع اللي في رجلك واضربيه على دماغه. انا ابني اسمه وليد، مفهوم؟ وليد. مالك يا معلم ابراهام قاعد في الضلمة كده ليه؟ اصل عندي شوية شكن كده حرنكش. حب جديد ولا مؤاخذة؟ حب ايه اللي انت كاي تقول عليه؟ مين ليه نفس الحب والحزن بيرفرف حواليه؟ مش طايق اشوف كتران قدامي. انت لسه صاحية يا حبيبتي؟ ما انت عارفة ما بعرفش انام لما ترجعي. معلش اتأخرت عليك. المهم اخبار المجنون بتاعك ايه؟ مين فيهم يا ماما؟ المجانين بتوعي كتير قوي. اخر العنقود اللي طلع لنا في البخت. وليد ده حكايته حكاية يا ماما، كل لما نروح حتة يطلع لنا حد يعرفه، واشكال غريبة زي ما يكون متربي في الشارع. وانت حسيه بعيادتك وشغلك وتقعدي تسرحي بيه في الشوارع يا بنتي؟ اصل الحقيقة الموضوع مستفزني جدا، وحالة وليد حالة جديدة علي. انا عارفة ايه اللي رماك الرمية دي؟ ما كنت تطلع دكتور السنان ولا بطنة بدل الهم اللي انت فيه ده. يا ماما الامراض النفسية دلوقتي بقت في منتهى الخطورة، الفقر، الظروف الاقتصادية، العشوائيات، البعد عن الدين عملوا خلل في المجتمع. انت شفتي الراجل اللي ذبح عياله التلاتة؟ يعني تفتكري ده كان محتاج لدكتور سنان ولا كان محتاج يتعالج عندي؟ يا ماما الناس تعبانة قوي ومحدش بيطبطب على حد في الزمن ده، كله بيقول يلا نفسي والسلام. مجنون ليلى.